عم يمضي الزمان ويا طول الزمان، عم يمضي الزمان ويا طول الزمان، ساعة حزيني ودقات أنيني. حكيوا للي زاروا نورك بالمدينة، غرقتني دموعي من غيمة حنيني، مشتاق لطه يا ناس عطول الزمان. يا ناس محملي لي للهادي رسالة، كلمة قليلي تحكي له عن حالي. أشواقي طويلة والروضة ببالي، وبسرعة رجعيلي تتصير الليالي. مليانه فرحة أمان عطول الزمان. عم يمضي الزمان يا طول الزمان، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني ودقات أنيني. عم يمضي الزمان ويا طول الزمان، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني دقات أنيني. نورك بالمدينة، غرقتني دموعي من غيمة حنيني. نورك بالمدينة، غرقتني دموعي من غيمة حنيني. اسمح لي للهادي رسالة، كلمة قليلي تحكي له عن حالي. والروضة تبقى ببالي أنوارك حبيبي تضحك لليالي ببشرى قريبي. سلم على الغالي بالروضة الرحيمة وشوف الحجرة قبالي وانت يا حبيبي. سلم على الغالي بالروضة الرحيمة شوف الحجرة قبالي وانت يا حبيبي. وانسى حرمان اللي كان عطول الزمان الزمان ويا طول الزمان. عم يمضي الزمان يا طول الزمان ساعة حزيني دقات أنيني. اللي زار نورك بالمدينة غرقتني دموعي من غيبة حنيني. اللي زار نورك بالمدينة غرقتني دموعي من غيبة حنيني.